الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المباركون، فهذا مجلسنا المتجدد في التعليق على منظومة ابن مطير رحمه الله تعالى في أصول الفقه. وكنا قد وقفنا في آخر ما وقفنا عند مبحث التخصيص، وذكرنا في المجلس الماضي كلاما عاما عن التخصيص قبل الدخول في مسائل التعليق على الأبيات حتى نجمع المادة. وأقول مستعينا بالله عز وجل ومراجعين أيضا لما ذكرنا في آخر المجلس الماضي في مبحث التخصيص، قلنا ينبغي أن نعلم أولا أن المخصصات على قسمين. ذكرنا المخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة، و ذكرنا في المخصصات المنفصلة الحس والعقل والنص، ومثلنا لكل واحدة من هذه بمثال. فأما الحس فكقول الله عز وجل في شأن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. قلنا علمنا بالحس أي بالمشاهدة أنها لم تؤتى كل شيء بمعنى العموم، وإنما أوتيت قوة وأوتيت أشياء كثيرة، ولكن ليس كل شيء، بدليل أنها لم تمتلك عرش كما قلنا سليمان ولا قوة سليمان. فهذا تخصيص بالحس، كذلك بالعقل كقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. علم بالعقل أن الله عز وجل لا يخلق نفسه، تعالى الله عز وجل. وبالنص ومثلنا لهذه بقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وبحديث ابن عمر الذي خصص هذا الإطلاق: حرمت عليكم الميتة أي كل ميتة فهي حرام، بما في ذلك السمك والحوت، ولكن هذا جاء تخصيصه. السمك مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته، الحل ميتته، فهذا تخصيص. أو بحديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أيضا هذا تخصيص بالنص. وذكرنا المخصصات المنفصلة على ما يرجحه كثير من المحققين من جماعة الأصول: الإجماع، يعني التخصيص بالإجماع، وكذلك بقول الصحابي وبالمفهوم وبالقياس. ولعله يأتي التمثيل على ذلك في آخر أبيات التخصيص. ثم ذكرنا المخصصات المتصلة وقلنا هي خمسة: أولها الاستثناء، ثم الصفة، ثم الشرط، ثم البدل، ثم الغاية. أما الاستثناء فهو كقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إن الإنسان، الإنسان، الألف واللام التي إذا دخلت على المفرد فإنها تفيد العموم كما مر معنا في الصيغ، أي كل الإنسان، إلا الذين آمنوا، فهذا استثناء، أي الذين حققوا هذا الوصف: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني من جمع هذه الصفات الأربع فإنه مستثنى، هذا معنى الاستثناء. ثم الصفة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من فتياتكم، وجه العموم هنا هو الإضافة، العموم هنا هو الإضافة، فتياتكم، فهذا عموم دل على العموم الإضافة. إضافة هذا الجمع إلى ضمير المخاطب بكم يفيد العموم. هل كل الفتيات؟ جاء الوصف ليقيد، جاء الوصف ليخصص من فتياتكم المؤمنات، فهذا تخصيص. ثم الشرط، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن جملة شرطية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني لا تجره إلا إذا استجارك، فهذا تخصيص. والبدل، ومثلنا لذلك بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا البدل هو أن يقوم البدل مقام المبدل منهم، يعني يستدرك. فنص الله عز وجل بداية على وجوب الحج على الناس. الناس ألف واللام كالعادة تفيد الاستغراق، بمعنى جميع الناس، المستطيع وغير المستطيع. ثم قال بعد ذلك: من استطاع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا بدل، أي انتقل من إيجابه على جميع الناس إلى إيجابه إلى على جماعة من الناس، وهم الذين حققوا شرط الاستطاعة، فهذا بدل. ثم الخامس من المخصصات المتصلة: الغاية. الغاية يعني إلى غاية ما، إلى حد ما، كما في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الخيط الأسود، يعني كلوا واشربوا حتى. كلوا واشربوا هذا عام، عام من حيث الزمان. إلى متى نأكل ونشرب؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذه المخصصات، فهذه هي المخصصات. ثم الآن سنتناول الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مسألة التخصيص، ونربط بما قدمنا من هذه المسائل المجموعة الآن بين يدينا قبل الدخول في مبحث التخصيص، حتى تكون المادة حاضرة في أذهاننا، لأن المصنف فرقها في هذه الأبيات. يقول رحمه الله تعالى: وإنما التخصيص تمييز لما من جملة بالشرط لو مقدمة. إذن شرع في بيان التخصيص، أولا ذكر أن التخصيص هو التمييز. هو تمييز، ما معنى تمييز؟ يعني هو تمييز بعض الأفراد العام، هو تمييز بعض أفراد العام بحكم لا يوافق العام، تمييز بعض أفراد العام بحكم لا يوافق العام، فهذا تعريف التخصيص. لما من جملة، أي من الجملة بالشرط، نص على مخصص متصل. بدأ رحمه الله تعالى بذكر الشرط الذي ذكرنا، قال: من جملة بالشرط، أي يخصصه بالشرط لو مقدمة. لو مقدمة أي إذا تقدم، حتى ولو تقدم الشرط على المشروط، يعني لا يضر إذا تقدم أو تأخر، المهم أن الجملة شرطية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن صنعت لي كذا أعطيتك ما تريد مثلا، أو تقول: أعطيك ما تريد إن صنعت لي معروفا أو كذا. فسواء قدم أو أخر فإن هذا يعتبر تخصيصا بالشرط. قال: وصفة. وصفة أي من المخصصات المتصلة التخصيص بالصفة، كما مر معنا من فتياتكم المؤمنات، يعني وصف يخرج بعض أفراد العام يميزه بحكم يخالف العام. قال: وصفة واحمل على المقيد مطلقها الممكن بل واعتمدي. المصنف رحمه الله هنا أشار رحمه الله إلى مبحث المطلق والمقيد، أشار إلى مبحث المطلق والمقيد، ومبحث المطلق والمقيد أدخله رحمه الله تعالى في ثنايا الكلام على مسائل العام والخاص. وكثير من الأصوليين يدمجون الكلام بين العام والمطلق والخاص والمقيد، يجعلونه مبحثا واحدا، ولكن الأكثر هم من يفرق فيجعل لكل مبحث، لكل مبحث. والفرق بين العام والمطلق أن العام هو أو عمومه عموم شمولي، بمعنى يشمل جميع أفراده التي تندرج تحته، يشمل جميع أفراده التي تندرج تحته، فهو وصف شامل لجميع ما يدخل تحته من الأفراد، أي كل الأفراد التي تنتمي وتدخل تحت طائلة العام. بينما المطلق هو فرد مشاع، فرد مشاع، وعمومه بدلي، هو فرد مشاع. يعني مثلا نحن نعرف اليوم، مثلا يقال أن بعض مثلا أحدهم اشترى قطعة أرض على الشياع، أو قطعة أرض مشاعا، فهو اشترى أو بتاع مشاعا. ما معنى بتاع مشاعا؟ يعني اقتنى قطعة أرض مثلا فيها 100 متر، 100 متر مربع مثلا، ولكن هذه القطعة ليست متميزة، هي قطعة داخل هذه الأرض الكبيرة فقط، لكن أين هي هذه القطعة؟ هل تعرف بعينها؟ لا تعرف بعينها. فهو يمتلك قطعة أرض مساحتها 100 متر داخل هذه الأرض الكبيرة التي تحتوي على هكتار مثلا أو 1000 متر مثلا، لكن لا تتعين، فهي مشاعة، هذا معنى الشياع. فـ1000 متر مثلا يمتلكه 10، كل شخص له أو من نصيبه 100 متر، لكن ليست هذه القطعة متميزة، فكلهم شركاء وكلهم يملكون، ولكن ملكهم مشاع. مشاع يعني لا تدري أي، لا يدرى أي القطع هي على وجه التحديد، ولكن يدرى مساحتها، و يعني المساحة فقط. فإذا بعد ذلك، إذا ما اقتسموا هذه الأرض بالتوافق والتراضي ونحو ذلك، وإنما يكون التملك مشاعا، هذا معنى الشيع. فهو فرد لكنه مشاع لا يتعين، ولذلك يقال عمومه بدلي، يعني لا تصدق إلا على واحد فقط، هذا معنى الإطلاق. الإطلاق هو أن يطلق الحكم فلا يتقيد بأحد الأفراد، لا يتقيد بأحد الأفراد، ولكنه هو مفرد في النهاية، مفرد، مفرد مشاع، بخلاف العام فإنه ينطبق على جميع الأفراد التي تدخل تحته، ينطبق على جميع الأفراد التي تدخل تحته. وبين أن قاعدة الجمهور في هذا هو أن يحمل المطلق على المقيد، هو أن يحمل المطلق على المقيد، يعني إذا ورد نص مطلق وآخر مقيد فإن المقيد فإن المطلق يحمل على المقيد، كما قالوا في مسألة الرقبة، كما قالوا في مسألة الرقبة، فتحرير رقبة. فهذه الرقبة التي أطلقت في القرآن جاء تخصيصها في السنة بالمؤمنة، فهذا تقييد، فقيدت بالمؤمنة، يعني هذا الإطلاق قيد بالرقبة المؤمنة. والأمثلة كثيرة في هذا المجال. قال: واحمل على المقيد مطلقها الممكنة، بل واعتمدي في ذاك الاستثناء بلا استغراق. طبعا المصنف لماذا يدمج المطلق والمقيد ضمن الكلام على أو ضمن مبحث العام والخاص؟ لأنه على مذهب من لا يفرق، على مذهب من لا يفرق، ويجعل الكلام على مسائلهما بابا واحدا. ولذلك قال: واعتمدي في ذاك، أي في مسائل التخصيص أو التقييد، الاستثناء بلا استغراق. الاستثناء وهو ما ذكرنا في أولى المخصصات المتصلة، قلنا الاستثناء، فهذا من المخصصات المتصلة، الاستثناء بلا استغراق. بلا استغراق هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشروط التي تجعل من الاستثناء مخصصا، يعني الاستثناء لا يكون مخصصا متصلا حتى تتوفر فيه أربعة شروط. الشرط الأول ذكره المصنف هنا قال: بلا استغراق. بلا استغراق بمعنى أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه، لا يستغرقه كله، فإذا استغرقه كله بطل معنى الاستثناء. كأن تقول مثلا: لزيد علي ألف إلا ألفا، لزيد علي ألف إلا ألفا، فإلا ألفا، ألفا الثانية هذه هي مستثنى، مستثنى من ماذا؟ من الألف، فالألف تستثنى من الألف، إذن لا حقيقة للاستثناء هنا. ولذلك هذا معنى الاستغراق، يعني الألف الثانية هي نفسها الألف الأولى، ولذلك المستثنى منه استغرق المستثنى، هذا معنى الاستغراق. فهذا الاستثناء لا يمكن أن يكون تخصيصا، لأنه استغرق جميع أفراد العام الذي هو المستثنى، المستثنى منه عفوا، العام المستثنى منه، جميع الأفراد استثنيت، فكيف يسمى استثناء إذن ويكون مخصصا؟ جميع الأفراد استثنيت. ولذلك شرط بعض الأصوليين في الاستثناء حتى يكون مخصصا أن لا يجاوز النصف من المستثنى منه الذي هو العام. ولذلك قال: بلا استغراق، يعني تقول لزيد علي ألف إلا خمسمائة، صح هذا. أما أن يستغرق المستثنى منه، لا، فهذا يبطل. والاستثناء أو الاستغراق هنا الذي يتكلم عليه المصنف صنفان أو نوعان: استغراق حقيقي وهو الذي مثلنا له بهذا المثال، ثم استغراق حكمي. الاستغراق الحكمي هو أن مثلا أن تقول لزيد، كنحو هذا المثال، تقول لزيد علي ألف إلا ثوبا، لكن هذا الثوب قيمته ألف، فهذا استغراق أيضا، وهو استغراق حكمي، ليس حقيقي لأنه لم يذكر الألف، وإنما ذكر قيمة تعادل قيمة الألف، ذكر عينا أو شيئا يساوي أو تساوي قيمته هذا الألف، فصار استغراق لأنه شمل جميع أفراد المستثنى منه، ولكنه يسمى استغراقا حكميا لأنه ليس حقيقيا. واضح؟ إذن هذا الشرط الأول. قال: في ذاك الاستثناء بلا استغراق ليثبت الحكم به في الباقي، يعني لا يمكن أن لا يمكن أن يكون هذا الاستثناء مخصصا إلا إذا ثبت الحكم في الباقي من المستثنى منه كما ذكر، وإلا فرغ الاستثناء من معناه. قال متصلا هذا الشرط الثاني، عفوا معذرة، سأرد على المكالمة. السلام عليكم. نعم، إذا قال متصلا ولو بغير الجنس، متصلا ولو بغير الجنس، يعني أشار إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، متصلا بالمستثنى منه، لا يكون منفصلا عنه في الكلام. يعني إذا قال قائل مثلا نسائي طوالق، وكان متزوجا بأكثر من واحدة، يقول نسائي طوالق ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول إلا زينب، لا، نقول هذا وقع الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه في الكلام، وبالتالي بطل، لا يمكن أن يكون هذا مخصصا. فمن شرط التخصيص بالاستثناء أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. عفوا، المعذرة. لحظات وأعود لكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينك شيخ؟ لاباس؟ هيه شوية شوية دريجين نكمل الدرس ونجيك تحب؟ إن شاء الله. السلام عليكم. إذا قلنا متصلا ولو بغير الجنس، نحو قبضت التبر غير فلسي. إذا قلنا أن الشرط في أن يكون الاستثناء مخصصا أن يكون متصلا في الكلام، يعني المستثنى يكون متصلا بالمستثنى منه ولو من غير جنسه. ومثل المصنف رحمه الله بقوله قبضت التبر غير فلسي، لأن التبر من الذهب والفلس من النحاس، فالفلس من غير جنس التبر، من غير جنس الذهب، ولذلك وصح معه الاستثناء، صح معه الاستثناء ولو كان من غير الجنس. قال وحده إخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو. وحده إخراج بعض المنوي، يعني حده تعريفه إخراج بعض المنوي، تعريف الاستثناء إخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو، وجائز تقديمه كعندي إلا إماء خمسا ألف عبد. قوله هنا وحده إخراج بعض المنوي، إخراج بعض المنوي هنا يشير به المصنف رحمه الله إلى شرط ثالث في اعتبار الاستثناء مخصصا، ألا وهو القصد. فيشترط في الاستثناء أن يكون مقصودا قبل الكلام، أن يكون مقصودا قبل الكلام ولا ينشأ بعد الكلام. يعني لو أن إنسانا مثلا قال كالمثال الذي ذكرنا نسائي طوالق، لم يقصد قبل أن يتكلم أن يستثني واحدة منهن، فقال نسائي طوالق، ثم ذكر بعد ذلك فقصد الاستثناء، فقصد بعد ذلك الاستثناء فاستثنى، نقول لا عبرة بالقصد إذا وقع بعد النطق، لا عبرة بالقصد إذا وقع بعد النطق، وإنما يعتبر ويكون القصد ويكون الاستثناء معتبرا إذا كان قصده قبل النطق، إذا كان قصد الاستثناء قبل أن ينطق بالاستثناء. أما إذا نطق واستثنى بعد ذلك، يعني نطق ثم قصد الاستثناء بعد ذلك، فإن هذا لا عبرة به. والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي هي الانفصال، هو قد يكون قصد في الصورة الأولى، يعني حينما تكلمنا على شرط الاتصال، قد يكون قصد قبل الكلام ولكن نطق على الاستثناء ثم سكت ثم بعد ذلك استثنى. نقول لا، وإن كنت قد قصدت ولكنك لم تحقق شرط الاتصال بالاستثناء، فالاستثناء هنا لا يعد مخصصا. إذن هذا الشرط الثالث، وحد إخراج بعض المنوي من متعدد بما في النحو. من متعدد بما في النحو أي تعريف الاستثناء، وأن يخرج بعض المنوي من متعدد أي من عام، لأن المتعدد لا يكون إلا ضمن العام، العام هو الذي يشمل أفرادا متعددة، فأنت تخرج بعضها. بما في النحو أي باعتماد أدوات الاستثناء، إلا وغير وسوى ونحو ذلك، وعاد، كل هذه أدوات الاستثناء. فمن متعدد بما في النحو، وهذا أيضا يشير به إشارة المصنف رحمه الله إلى شرط رابع ذكره الأصوليون. والشروط الأربعة جمعها العمريتي في بيتين في منظومته. الشرط الرابع هو النطق مع السماع، النطق مع الإسماع، يعني لا يعد الاستثناء استثناء حتى ينطق به المستثني، ينطق به ويسمع. مثلا لا لا لا يقبل من إنسان أن يقول مثلا نسائي طوالق ثم بعد ذلك يسرح ثلاثة منهن ويمسك واحدة، يقال له كيف وقد قلت نسائي طوالق؟ يقول لا، أنا استثنيت بقلبي، استثنيت زينب بقلبي. لا، نقول هذا الاستثناء لا يصح، والطلاق واقع على الجميع. إذن اجتمع لنا في مسألة الاستثناء أربعة شروط، حتى يكون مخصصا. الأول أن يكون متصلا، الثاني أن لا يستغرق جميع المستثنى منه، الثالث القصد، والرابع النطق مع السمع، النطق مع السمع. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وجائز تقديمه كعندي إلا إماء 5000 عبد. يعني يجوز تقديم المستثنى منه، المستثنى عن المستثنى منه، ومثل بقوله عندي إلا إماء 5000 عبد. وأصل الجملة عندي 1000 عبد إلا إماء 5، إلا إماء 5. وهذا التقديم والتأخير جائز فيه لا حرج. قال: وخصص الكتاب بالكتاب وسنة كهي بلا ارتياب، يعني أشار إلى أن القرآن يجوز تخصيصه بالقرآن. والسنة كهي أي والسنة تخصص بالسنة بلا ارتياب. وخصص الجميع بالقياس، يعني خصص القرآن بالقياس وخصص السنة بالقياس، وكن فقيها فاطنا في الناس. فهذه أربعة مراتب أشار إليها المصنف في مسائل التخصيص، أي أن القرآن يخصص بالقرآن والسنة تخصص بالسنة، وخصص الجميع بالقياس، يعني القرآن يخصص بالقياس والسنة تخصص بالقياس. وأضمر رحمه الله تعالى بعد أن أشار التخصيص بالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، أضمر لوضوح هذه المرتبة أيضا تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، والخلاف في العكس، تخصيص السنة بالقرآن، أضمر تخصيص السنة بالقرآن، أضمر تخصيص السنة بالقرآن، والثاني فيه خلاف، وهو تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة. فيكون جملة ما ذكر المصنف رحمه الله: أولا تخصيص القرآن بالقرآن، يعني هناك آيات في القرآن جاءت عامة ثم جاءت آيات أخرى فخصصتها، فيكون هذا تخصيص للقرآن بالقرآن. مثاله قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة أطهار. هذا عام المطلقات، هذا الألف واللام كما مر معنا في صيغ العموم دخلت على هذا الجمع فأفادت العموم. ولكن هل كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ ليس كل المطلقات، وإنما هناك أنواع من المطلقة وهي حامل أجلهن أي يضعن حملهن، فأصبحت المطلقة وهي حامل لا تتربص بنفسها ثلاثة أطهار، وإنما حتى تضع حملها، فهذه مستثنى. وكذلك المطلقة التي طلقت قبل الدخول بها وبعد العقد، فهي أيضا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليست لها عدة. وأما التخصيص السنة بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، قال: فيما سقت السماء العشر، وأطلق أو عمم، سواء كان كثيرا أو قليلا، فيما الماء هذه موصولة أفادت العموم، ومر معنا أنها من صيغ العموم. يعني هذا الذي سقته السماء سواء كان كثيرا أو قليلا فيه العشر. جاءت السنة، جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص، يبين هذا المقدار الذي تجب فيه الزكاة، الذي يجب فيه هذا العشر، فقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فيكون المجموع 300 صاع. هذا المقدار الذي فيه العشر، الذي إذا سقته السماء ففيه العشر، أما دونه وإن سقته السماء فلا يكون فيه العشر. إذن فالسنة خصصت السنة. كذلك السنة تخصص بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. ما أبين يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني هو يأخذ حكم هذه البهيمة مثلا إذا ماتت، يعني إذا ماتت هذه البهيمة تعتبر نجسة، فكذلك ما قطع منها وهي حية فهو نجس. ولكن يستثنى من هذا ما ذكره الله عز وجل، يستثنى منه الصوف والشعر والوبر، كل هذا جائز من الميت، لقول الله عز وجل: ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. وأما التخصيص القرآني بالإجماع، تخصيص القرآن بالإجماع، والذين يرمون المحصنات، فهذا خصص بالإجماع على أن العبد يجلد 40 لا يجلد 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يعني الذي يقذف المحصنة حده كما هو معلوم 80 جلدة، ولكن العبد بالإجماع على النصف، يجلد على النصف من الحر 40 جلدة. السنة بالإجماع: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد، لكن وقع الإجماع على أنه لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، الطعم أو لون الرائحة، بنجاسة تحدث فيه. نعم، جاء هذا في حديث أبي أمامة الباهلي، لكن هذا الحديث مجمع على ضعفه، ولكن يستدل بالإجماع على التخصيص، يعني على التخصيص عموم حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد عام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة تحدث فيه، هذا بالإجماع. القياس، أي القرآن أيضا يخصص بالقياس كما ذكر المصنف، ومنه قياس العبد على الأمة في الجلد، لأن الذي جاء النص عليه أن الأمة تجلد على النصف من جلد المحصنة، لأن الله عز وجل يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ويقول سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني بيّن الله عز وجل أن الأمة عليها إذا جاءت بالفاحشة فعليها نصف عذاب المحصنة، عذاب المحصنة 100 جلدة إذا لم 100 جلدة مثلا إذا كانت بكرا. فالأمة 50، ولكن لم ينص الله عز وجل على العبد، فيقاس العبد على الأمة، فيقاس العبد على الأمة، فيقاس العبد على الأمة. كذلك من مما لم يذكره أو ذكره المصنف تخصيص السنة بالقياس، أيضا ذكره المصنف تخصيص السنة بالقياس كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليس للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد، إلا الوالد فيما أعطى لولده، لكن الحديث لم ينص على الوالدة وإنما ذكر الوالد، ولا شك أن الوالدة لها هذا الحكم، فإن الوالدة داخلة بالقياس، فهي مقاسة على الوالد، لأن هذا أطلق ليس للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد، هذا إطلاق، هذا تعميم، وقيست الوالدة على الوالد في هذا، فخصت السنة بالقياس، أو خصصت السنة بالقياس، خصصت بمعنى العموم الذي ليس لأحد هذا الحق إلا الوالد، نقول لا، يقاس على الوالد الوالدة فتخصص السنة بهذا القياس. ثم مما لم يذكره المصنف تخصيص المنطوق بالمفهوم، وهذا كما ذكرنا من المخصصات المنفصلة التي ذكرناها أول مخصصات المنفصلة، وهو التخصيص المنطوقي بالمفهوم. ما معنى المنطوق والمفهوم؟ المنطوق هو دلالة لفظ، دلالة اللفظ هو الظاهر، والظاهر من دلالة اللفظ. وأما المفهوم هو ما يفهم من دلالة اللفظ، وهو عدة أنواع: مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، مفهوم اللقب، مفهوم العدد إلى آخره. والمقصود هنا هو مفهوم المخالفة. ففي حديث أبي سعيد الذي مثلنا به إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عموم، يعني منطوق الحديث، منطوق الحديث دلالة ظاهر الحديث هي أن الماء لا ينجسه شيء سواء كان كثيرا أو قليلا، عام في جميع الماء. نأتي إذن إلى حديث ابن عمر على ما يستدل به الشافعية: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوق الحديث يعني دلالة ظاهر لفظ الحديث، الماء إذا كان قلتين حددها بعضهم ب150 لترا وما يزيد، إذا وصل إلى هذه الكمية يقول لا يحمل خبث، يعني سقط فيه نجاسة لا يحكم بنجاسته إلا إذا غيرته أو غيرت بعض أوصافه هذه النجاسة، ولكن إذا سقطت نجاسة ولم تغيره فيحكم بطهارته، بخلاف القليل عند الشافعية يعني الذي هو دون القلتين، إذا سقط فيه نجاسة فإنهم يحكمون بنجاسته مباشرة سواء غيرت بعض أوصافه أو كلها أو لم تغيرها أصلا، يقال أنه نجس عنده. الآن مفهوم حديث القلتين إذا بلغ أحدكم القلتين، يعني الحديث تكلم على الماء إذا بلغ القلتين، ولم يتكلم عن الماء إذا لم يبلغ. فهذا مفهوم، مفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، هذا مفهوم المخالفة. فهذا المفهوم عند الشافعية خصصوا به حديث أبي سعيد الذي قلنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام. قال الشافعية فمفهوم حديث ابن عمر أن الماء إذا لم يبلغ القلتين، لم يبلغ هذا المقدار، فإنه يكون نجس، وبالتالي هذا يخصص العموم الذي هو في حديث أبي سعيد. فيكون إذن معنى حديث أبي سعيد عندهم إن الماء لا ينجسه شيء إذا كان فوق القلتين، هذا معنى التخصيص بتخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة. نكتفي إذن بهذا القدر، ونكون قد أتممنا الكلام على التخصيص، وإن شاء الله غدا نشرح في بيان بقية مباحث الكتاب من المجمل والنص والظاهر والنسخ إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.